وهذا فيه أيضا ترسيخ، لأن الساعة من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى جبريل عليه السلام. الأمر بهذا الصوت أيضا. السلام عليكم. قال أخبرني عن أماراتها. الأمارة العلامة لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله من الدرس القادم تبارك وتعالى. الله المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.